إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا الأسبوع الماضي في الكلام على فقه الحياء إلى بيان من يستحيى منه، وتكلمنا أن الإنسان يستحي من نفسه ومن الناس ومن الملائكة، ورأس ذلك كله أن يستحي من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا استحي من الله عز وجل فإن هذا يزجره عن عمل ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس غاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ومن ذلك أيضا حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وذكرنا أن حفظ الفروج أو حفظ العورات أن يتضمن أمرين: الأول حفظهما عن الفواحش والمحرمات، والثاني حفظهما عن الانكشاف. ففي هذا الحديث لما قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت يا رسول الله: إذا كان القوم بعضهم في بعض، أي الرجال، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا ترينها أحدا. قلت يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. الله أحق أن يستحيى منه من الناس. وجمهور العلماء يحملون ذلك على الندب والكمال الأكمل، والمستحب أن يستتر الإنسان حتى في حال خلوته وإن كان ظاهره يفيد الوجوب. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الاستتار حتى في الخلوة حيث لا يراه أحد بناء على هذا الحديث. فليس المقام مقام التفصيل في أدلة الفريقين، ولكن نقول: إذا حرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان على الستر في الخلوة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى واستحياء منه، مع الاختلاف في هذه المسألة، فكيف ينبغي أن يكون استحياء الإنسان من الله عز وجل فيما لا خلاف في تحريمه من المحرمات ومما يبغضه الله تبارك وتعالى. يقول كعب: استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. ذكرنا أيضا ربط هذا المعنى، معنى الاستحياء من الله سبحانه وتعالى، بالحكمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. هذه الحكمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد بين الله عز وجل أنه ما خلق الخلق إلا ليبتليهم أيهم أحسن عملا، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أيكم أكثر مراقبة لله، أيكم أكثر استحياء من الله عز وجل. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فإذا علم الإنسان أنه ما خلق إلا ليبتلى في إحسان العمل، فلا شك أنه يهتم كل الاهتمام بأي طريق يوصل إلى نجاحه في هذا الاختبار، وذلك ما بينه الحديث الشريف حديث جبريل المشهور حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهكذا كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان تفسيرا لا يستطيع أحد من المخلوقين كائنا من كان لما خصه الله تعالى من جوامع الكلم. وقال تبارك وتعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ويقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، هذا أمر بالإحسان وأمر بالمراقبة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا لأنه يعلم ما في أنفسكم، وهذا تطبيق عملي للمراقبة. وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، فإذا كان المؤمن يعلم ويوقن أن الله يرى فإن ذلك يستلزم المزيد من المراقبة والحياء والإحسان. وقال تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا المعنى وهذه الحكمة، حكمة أنه خلقنا عز وجل ليبتلينا أينا أحسن عملا. هذه الحقيقة مبثوثة في القرآن الكريم في كل صفحة تقريبا القرآن الكريم. جرب ذلك، افتح صفحة أي صفحة من القرآن ستجد إشارة بصورة أو أخرى لهذا المعنى، وصف الله تعالى بأنه عليم أو بأنه محيط، الشهيد، الحفيظ، العليم، الرقيب، السميع، البصير، الحفيظ، ونحو ذلك من الأسماء والصفات وعشرات الآيات الكريمات التي تتناول هذا المعنى الذي نشير إليه. ضربنا مثالا من قبل الأسبوع الماضي قدم له العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان بقوله اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زادرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن، من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، ليس بغائب عما يفعلون. يقول الشنقيطي رحمه الله وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليطير به كالمحسوس، فقالوا لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال تفاكا للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلما وسيفه قائم على رأسه والنصع مبسوط للقتل والسيف يقطر دما. وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواري وأزواجه وبناته وهو ينظر إليه عالم بأنه مطلع عليه، وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواري وأزواجه وبناته، فهل ترى أن أحدا من الحاضرين يهم جريبة أو حرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو ينظر إليه وهو عالم بأنه مطلع عليه؟ لا وكلا، بل جميع الحاضرين يكونون خائفين، وجلة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم، خوفا من بطش ذلك الملك. ولا شك ولله المثل الأعلى أن رب السماوات والأرض جل وعلا أشد علما وأعظم مراقبة وأشد بطشا وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك الملك، وحماه في أرضه محارمه. لقد جعل الله سبحانه وتعالى التزكية إحدى المهام الجليلة التي من أجلها بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأقسم عز وجل 11 قسما على حقيقة واحدة وهي قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبين أنه لا يدخل الجنة إلا نفس زكية طيبة طاهرة، فقال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يعني ادخلوها خالدين لأنكم طبتم، والجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة مزكاة. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم شأن تزكية النفس فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره. زاد البيهقي في روايته: وزكى نفسه، فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. هذه هي تزكية النفس، لأنه جعل ثلاثة أشياء من فعلهن طعم طعم الإيمان: الأولى من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة أي معينة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره تبارك وتعالى، ولكن من وسط أموالكم كما ذكر. زاد البيهقي ثالثا: وزكى نفسه، يعني من زكى نفسه طعم طعم الإيمان. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. قال الزهلي في شرحها: يريد أن الله علمه محيط بكل مكان والله على العرش. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت، يعني إذا كنت في خلوة بحيث لا يراك إلا الله تعالى والحفظة فلا تفعل ما تكره أن يطيع الناس عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يجد عبد صريح الإيمان حتى يعلم بأن الله تعالى يراه فلا يعمل سرا يفتضح به يوم القيامة. نفصل قليلا، وقد شرحنا بعض المعاني المتعلقة بالحياء من الله سبحانه وتعالى في الأسبوع الماضي، لكننا نفصل قليلا في خلوة الصالحين الذين يستحيون من الله تبارك وتعالى. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، ثلاثة أشياء من فعلها نجاة، ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: خشية الله تعالى في السر والعلانية. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. لأن الإنسان إذا كان في خلوة وقدر على ما حرم الله تبارك وتعالى فإنه لا يردعه من إتيان ما حرم الله إلا الخشية من الله، لا يمكن أن يرتدع إلا بالخوف من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. إذن الخشية والخوف من الله عز وجل والاستحياء منه يحول بين الإنسان وبين المعاصي. وكان يقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي بعض الروايات ما يبين أن المقصود ظل العرش. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد أو بالمسجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني كأنه جسد يغادر المسجد لكن قلبه يبقى في المسجد معلقا في المسجد كما تعلق المصابيح، فلا يدخل إلا إذا عاد إلى المسجد من جديد في الصلاة التي تليها. ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه، وهذا يشير إلى شرط الأعمال الصالحة وهو حسن الخاتمة. فالعبرة في العمل الصالح أن يثبت الإنسان عليه إلى الممات. فإذا تآخى رجلان في الله لم يجمعهما مصلحة ولا غرض ولا هوى ولا اجتماع على ما حرم الله، فإن هذه الإخوة يبارك فيها. ورجلان تحابا في الله فاجتمع على ذلك وافترق عليه، أي ثبت على ذلك إلى أن فرق بينهما بموت أو سفر نحو ذلك. ورجل ذكر الله خاليا فساغت عيناه، وهذا شاهد لموضوع إنه رجل ذكر الله خاليا فساغت عيناه من خشية الله تبارك وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، لم يردعه عن ذلك إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة المبالغة في إخفاء صدقة وعدم إطلاع أحد عليها. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أمسى أخذ ذرته، وهي عصا كان يؤدب بها الناس، إذا أمسى أخذ ذرته ثم طاف بالمدينة، فإذا رأى شيئا ينكره أنكره، فبينما هو ذات ليلة يعث إذ مر بامرأة على سطح وهي تقول تطاول هذا الليل وأقبل جانبه وأرقني، أقبل يعني أظلم، تطاول هذا الليل وأقبل جانبه وأرقني ألا قليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصونني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. ثم تنفست الصعداء وقالت لهان على عمر بن الخطاب ما لقيت الليلة، فضرب باب الدار فقالت من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة، يعني غاب عنها زوجها، من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة هذه الساعة، فقال افتحي، فأبت، فلما أكثر عليها قالت أما والله لو بلغ أمير المؤمنين لعاقبت، فلما رأى عففها قال افتحي فأنا أمير المؤمنين، قالت كذبت ما أنت بأمير المؤمنين، فرفع بها صوته وجهر لها فعرفت أنه هو ففتحت له، فقال هيه كيف قلت، فأعادت عليه ما قال، فقال أين زوجك، قالت في بعث كذا وكذا، فبعث إلى عامل ذلك الجندي أن سرح فلان ابن فلان، فلما قدم عليه قال اذهب إلى أهلك، ثم دخل على حصة ابنته فقال أي بنية كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت شهر أو اثنين أو ثلاثة، وفي الرابع ينفذ الصبر، فجعل ذلك أجلا للبعث. وحصة رضي الله عنها لعلها من فقهها استنبطت ذلك من قول تبارك وتعالى للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، لأن جعل غاية التربص أربعة أشهر لمن حلف أن لا يقرب امرأته، فلا يترك الأجل مفتوحا وإنما ينظر ويمهل أربعة أشهر بعدها يقع التفصيل المعروف. والشاهد من هذا أن هذه المرأة قالت في شعرها وبينت أن حياءها والخوف من الله عز وجل هو الذي يحجزها عن المعصية. وراود رجل امرأة فقالت ألا تفتحي، فقال لا يرانا إلا الكواكب، فقالت وأين أنت من مكوكبها. وقال عباس الدوري كان بعض أصحابنا يقول كان سفيان الثوري كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. وكان أبو عبد الله الأنطاكي يقول أفضل الأعمال ترك المعاصي الباطنة، ترك المعاصي الباطنة يعني التي تكون في الخلوة وفي الخفاء، أفضل الأعمال ترك المعاصي الباطنة. فقيل له ولم ذلك؟ قال لأن الباطنة إذا تركت كان صاحبها للمعاصي الظاهرة أترك، لأن من غلب نفسه في الخلوة فهو أولى أن يغلبها في الملأ، لأن الاستحياء من الناس يعينه على ذلك فهو يجد المعين. أما في الخلوة فربما كان الأمر أشد، فإذا غلب نفسه وقهرها في الخلوة فهو أولى أن يفعل ذلك في الملأ. وكان أحد الزهاد يقول: يا ويحي، عاملت الناس بالأمانة وعاملت ربي بالخيانة، فليتني عكفت. ثم يبكي. وقال مجاهد في تفسير قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: هو الرجل يخلو بمعصية الله فيذكر مقام الله فيدعها فرقا من الله. إنسان يهم بالمعصية في خلوة حيث لا يراه إلا الله، فيذكر مقامه بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب والسؤال، فيترك المعصية خوفا من تلك اللحظة ومن هذا الموقف. هو الرجل يخلو بمعصية الله فيذكر مقام الله فيدعها خرقا، أي خوفا من الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، يعني أن تنظر إلى عاقبة أفعالك وأن تخشى العذاب إن فعل. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. وعن زيد بن أسلم قال: قلتان، فمن أخبرك أن الكرامة إلا فيهما فكذب. إكرامك نفسك بطاعة الله وإكرامك نفسك عن معاصي الله. وعن مالك بن دينار قال: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور. والله يرى همومكم فانظروا في همومكم، يعني نياتكم وما تهمون به. وقال ابن الجوزي: والرجل والله من إذا خلا بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه نظر إلى نظر الحق إليه، فاستحيا من إجابة همه فيما يكرهه فذهب العطش. وعن شقيق بن سلمة أنه تلا هذه الآية قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: لقد علمت أن التقي ذو نهية. لقد علمت أن التقي ذو نهية. دع عنك التفسير الغريبة مثل قول بعضهم إن كان هناك رجل فاجر مشهور باسم التقي، فهي رأت هذا الرجل قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، كنت ذلك الرجل المشهور بالفجور والذي يدعى تقيا اسما على غير مسمى. هذا كلام لا أصل له، وإنما هذا هو التفسير: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا تكف عني. فيتذكره بالله وتدعوه إلى تقوى الله كي لا يقدم على ما حرم الله. فهي علمت أن التقي حتى وإن قارب المعصية لكونه غير معصوم، إلا أنه إذا ذكر تذكر، إذا ذكر بالله فإنه يرتدع. واضح. ولذلك كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله كان يصفر وجهه فرقا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. يقول شقيق بن سلمة لما تلا هذه الآية: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: لقد علمت أن التقي ذو نهية، ذو عقل يرضع وينهى عن المحرم. وقال محمد بن الفضل: ما قطوت 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل. 40 سنة ما نظرت في شيء أستحسنه حياء من الله عز وجل. وقال أبو مسلم الخولاني: من نعمة الله علي أنني منذ 30 سنة ما فعلت شيئا يستحيا منه إلا قربي من أهلي. وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: ما غشيت امرأة قط لا في يقظة ولا في نوم غير أم عبد الله زوجة، وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري وهو نائم. وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري. فمن ثم علق بعضهم قائلا: ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. وقال الشاعر: يقظاته ومنامه شراع كل بكل فهو مشتبه، إن هم في حلم بفاحشة ذكرته عفته فينتبه. هذه بعض الأخبار أو الآثار. فماذا عن خلوة الذين لا يستحيون من الله سبحانه وتعالى؟ إذا كانت هذه خلوة الذين يحسنون أو يتعبدون بالإسلام، واضح؟ فكيف خلوة الفريق الآخر من الأشقياء الذين لا يستحيون من الله سبحانه وتعالى في خلواتهم؟ أكبر مصيبة يقع فيها هؤلاء أنه يبدو لهم إذا وافوا يوم القيامة من الله ما لم يكونوا يحتسبون، صدمة يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويقول الله تبارك وتعالى لهم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وعن أبي عامر الألهاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال غبال تهامة بيضاء. وتهامة اسم لكل ما نزل من نجد في بلاد الحجاز، ومكة جزء من تهامة، مكة نفسها جزء من تهامة، سميت تهامة من التهم وهو شدة الحر وركود الريح. فتهامة منطقة يعني كبيرة جدا فيها الجبال وهذه الأماكن. يقول صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أخواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات، حسنات عظيمة، بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. ومع أنهم أتوا بكل هذه الحسنات يقول صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله هباء منثورا. وخدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، تحبط هذه الحسنات. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، من جنسكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. وهذا هو الأصل في المسلم، يأخذون من الليل كما تأخذون، يعني لهم نصيب وحظ من التهجد وقيام الليل، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وقال ميمون ابن مهران: علانية بغير سريرة مثل كنيف مزخرف من خارجه ومن داخله النتن والفرس. علانية بغير سريرة يعني إنسان يظهر الأعمال الصالحة والخير أمام الناس ثم في السر لا يفعل نفس الشيء وإنما يفعل القبائح. علانية بغير سريرة مثل كنيف، أي منحار مكان لقضاء الحاجة، مثل كنيف مزخرف من خارجه ومن داخله النتن والفرس. فقال محمد ابن إسحاق: نزل السري بن دينار في درب بمصر، وكانت فيه امرأة جميلة فتنت الناس بجمالها، فعلمت به المرأة فقالت: لأفتننك. فلما دخلت من باب الدار تكشفت وأظهرت نفسها، فقال: ما لك؟ فقالت: هل لك في فراش وطي وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول: وكم ذي معاص نال منهن لذة ومات فخلاها وذاق الدواهية، تفرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصي كما هي. فيا سوءتى والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب الذي ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليه أعظم من الذنب إذا عملته. وقال ابن التماك: لقد أمهلكم حتى كأنه أهملكم، أما تستحيون من الله من طول ما لا تستحيون؟ يقول الشاعر: استغفر الله مما يعلم الله إن الشقي لمن لا يرحم الله ما أحلم الله عمن لا يراقبه كل مسيء ولكن يحلو الله فاستغفر الله مما كان من زلل توبى لمن كف عما يكره الله توبى لمن حسنت سريرته توبى لمن ينتهي عما نهى الله. نعود إلى المحسنين وعمل السر بالذات. فالمحسنون هم الذين يعبدون الله تبارك وتعالى كأنهم يرونه عز وجل. هؤلاء لم يكتفوا بتخلية خلواتهم عن المعاصي والمخالفات، لم يكتفوا بالكف بأن يخلوا هذه الخلوات عن المعاصي والمخالفات، بل زينوها بالطاعات والقربات وعمروها بألوان العبادات امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. الخبء مكان خزينة يخبئ في الإنسان أموال أو الجوهرات أو الأشياء النفيسة، فالخبء مكان تضع فيه هذه الأشياء وتخبئها فيه. فكذلك الرسول عليه السلام يفرضنا على عمل السر، عمل الصالح في السر، أن تخبئ هذا العمل وتدخره إلى يوم الحساب. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة عمل السر ومحبة الله عز وجل لأهله، وذلك فيما رواه أبو ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم أن يبغضهم الله. الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحرا، يعني يبقى مواجها لهم لا يجبر، يبقى ثابتا في المواجهة. فالرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، فهذا يحبه الله. والقوم يسافرون فيطول سراهم، أي مشيهم بالليل، حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون، فينزلون طبعا من شدة المشقة ينامون، فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. فإذا هذا أيضا عمل السر حيث لا يراه أحد ولا حتى أصحابه إلا الله. والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، يعني رحيل. والذين يشنأهم الله أي يبغضهم التاجر الحلاف والفقير المختال والبخيل المنان، التاجر الحلاف الذي يكثر الحلف حتى لو كان صادقا، لأنه يمتهن اسم الله تبارك وتعالى بأن يستعمله في الأشياء التافهة. التاجر الحلاف والفقير المختال والبخيل المنان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل سار أي قام نهض، رجل سار عن وطائه ولحافه من بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي. يعني ما أحياه، ما قامه من فراشه الوطيء الدافئ إلى البرد أو إلى ثمرات البرد، إلا أنه يرغب في رضا الله أو في جنة الله ويخاف عقاب الله، هذا هو فقط الداعي إلى أن يتجافى عن فراشه. رجل سار عن وطائه ولحافه من بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله فانهزم مع أصحابه، فروا من أمام الأعداء فانهزم مع أصحابه، فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه، حتى قتل استشهد. فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي حتى أهريق دمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على عينين أن تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. وكان الزبير بن عوام رضي الله عنه يقول: اجعلوا لكم خطيئة من العمل الصالح كما أن لكم خطيئة من العمل السيء. فقال معاوية بن قرة: من يدلني على رجل يبكي بالليل ويتبسم في النهار؟ يريد أن هذا قليل في النفس. وعن الحسن عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، ومن سره أن يعلم مكان الشيطان منه فلينظره عند عمل السر. يعني إذا أردت أن تستأنس بما لك عند الله، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار، من أهل الثواب أم من أهل العقاب، فانظر في حقوق الله عندك، إن كنت تؤديها فأبشر، وإلا فالأمر الآخر. من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، ومن سره أن يعلم مكان الشيطان منه، قدرة الشيطان على إضلاله وسلطان الشيطان عليه، فلينظره عند عمل السر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه واجتناب المعاصي، ويكون له خبيئة فيما بينه وبين الله تعالى من عمل. وقال سفيان ابن عيينة قال أبو حازم: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك، اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. وقال سفيان الثوري: بلغني أن العبد يعمل العمل سرا فلا يزال به الشيطان حتى يغلبه فيكتب في العلانية، ثم لا يزال الشيطان به حتى يحب أن يحمد عليه، يسمع ثناء الناس عليه، فينسح من العلانية فيثبت في الرياء. وقال أيوب السختياني: والله ما صدق عبد إلا فره ألا يشعر بمكانه. علامة الصدق مع الله سبحانه وتعالى إنسان لا يبالي هل الناس يعني يطلعون على عمله أم لا يطلعون، يلقي هم الناس من قلبه ولا يريد إلا وجه الله، فهذه علامة الصدق. والله ما صدق عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه، يعني في عمل السر ألا يطلع عليه أحد. وقال أيضا: لأن يستر الرجل الزهد خير له من أن يظهر، لأن الزهد أساسا هي حالة قلبية ليست حالة ملابس. يعني واحد أعطاه الله الملبس الحسن ونحو ذلك، فما يجيش بقى يقطع هزومه ويرقعها ويقدرها ولا ينظفها عشان يبقى زاهد، لا، الزهد أساسا هو حالة في القلب، حالة في القلب تثمر الزهد في أمور الدنيا. وقال بشر بن الحارث: لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح. وقال: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. وتعرفون المثال الذي ذكرناه من قبل في الكلام عن الإخلاص، ذلك الرجل الذي يعني كان يصلي ويحسن الصلاة ويطيلها جدا، فرأى بعض من العلماء أو الصالحين فقال له، قال وهو يسمع، قال: ما أحسن صلاته. فرد عليه ذلك المصلي وقال: إيه وأنا مع ذلك صائم. فقال ذلك العالم: صلى فأعجبني وصام فرابني، نحي القلوط عن المصلي الصائم. أي نعم. لكن طبعا من الفقه أن نعلم أيضا أنه يجوز إظهار العمل الصالح بنية صالحة، مثلا إذا كان شخص يقتدى به ويجهر بالصدقة، لأنه إذا جهر بالصدقة سوف يتشجع الآخرون على أن يقتدوا به، ففي هذه الحالة هذا يدخل في الدل على الخير كفاعله، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. وقال الحارث المحاسبي رحمه الله: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. حفلت سير السلف الصالح ومن سلك سبيلهم بنماذج رائعة من الاجتهاد في عمل السر، فنفرض بعض هذه الأخبار أيضا من أحوال السلف رحمه الله تعالى في الاجتهاد في عمل السر. قال أبو حمزة الثمالي: كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به، ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وعن شيبة ابن نعامة قال: كان علي بن الحسين يبخل، يعني كان الناس في الظاهر يتهمونه بالبخل لأنهم لا يرونه يتصدق، كان علي بن الحسين يبخل، فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة. قال جرير: إنه حين مات وجدوا بظهره آثارا مما كان يحمل بالليل الجرب إلى المساكين، الجمع جراب، إلى المساكين، فكان مؤثرا في جلدي فرأوه حينما كانوا يغسلونه. وعن محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل، فعرفوا من الذي كان يعطيه. وفي الحقيقة الشيء يذكر بالشيء، ومن حق هؤلاء الناس الصالحين أن نذكر مآثرهم ليترحم الناس عليهم. وقد أخذنا أخا عزيزا فاضلا أول أمس، وهو الأخ الفاضل الدكتور عبد المجيد طنطاوي رحمه الله، وكان هذا الرجل يعني نحسبه يعني من الصالحين الساعين في الخير وفي قضاء حاجات الناس، فما كان يرى إلا هو يخدم أحدا من الناس بكل أنواع الخدمات. حتى أتى أناس كثيرون جدا في الجنازة وأخبر أنه كان يقوتهم ويعطيهم مرتبا شهريا ولا يعلم بذلك أحد. فأذكر في إحدى المرات كان الأخ الفاضل عبد المجيد طنطاوي رحمه الله كان أحد المساجد يحتاج لتجديد دورة المياه، فذهب هو وأحضر المراحيض وحملها على ظهره ورفض أن يحملها أحد آخر حتى إلى أن أوصلها إلى المسجد. وفي الحقيقة يعني الناس كلما تكلموا ذكروا من فضائله وسعيه في الخير وفي العمل الصالح أمورا كثيرة جدا. فيعني إنما نقول ذلك لأن من حق أخينا أن نشهد له بما نعلم من الخير ونحسبه كان على خير، سبب كذلك إن شاء الله تعالى ولا نزكى على الله أحدا. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يعني ابتلاه ابتلاء شديدا في آخر رحلة عمره ومنذ حوالي 3 أسابيع وأكثر، بعدما هبط الطائرة وكانت الطائرة تترنح، طائرة ضخمة، فكان في مطار برج العرب الطائرة تترنح سبب أو لآخر، فنجا من ذلك ونزل، وعلى بعد يعني أمتار قليلا من المطار حصلت حادثة مروعة توفيت فيها زوجته وابنه وابنته، وأصيب هو بعض الإصابات وكذلك ولداه الآخران، ثم بقي في المستشفى كان في وعيه للفترة الأولى رحمه الله تعالى، وكان صابرا محتسبا، فلعل الله سبحانه وتعالى أراد له المزيد من الأجر إن شاء الله بالصبر على هذا البلاء. فتوفي أول أمس رحمه الله تعالى ودفن الأمس، نرجو الإخوة أن يكثروا من الدعاء له والترحم عليه جزاه الله خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أراد أن يطهر عبد استعمله، إن الله إذا أراد أن يطهر عبد استعمله. قال: وما طهوره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يلهمه عملا صالحا يعمله قبل موته ثم يقبضه عليه. وقد كان فالرجل قادم من العمرة وافدا وضيفا على الله سبحانه وتعالى لم يعد إلى بيته إلا وقد يعني ابتلي هذا الابتلاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاته ويتجاوز عن سيئاته ويرحمه رحمة واسعة. أيضا نفس الشيء حصل مع فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ محمد صفا نور الدين رحمه الله تعالى من أسبوع تقريبا. فالشيخ كان ذاهبا لبعض المؤتمرات تقريبا في بعض دول الخليج، أصر أحد الإخوة أن يعينه على الحصول على تأشيرة عمرة، والشيخ كان يريد ذلك في نهاية الرحلة، فجزاه الله خيرا هذا الأخ أصر قال: لا، تجعل بين يدي هذه المؤتمرات تنجز عمرة. فالأخ سعى لما شق حتى حصل الشيخ رحمه الله تعالى رحلة العمرة، مجرد أن قضى العمرة في الجمعة الماضية يعني الجمعة من الأسبوع، بعدما أدى العمرة ثم صلى الجمعة بعد ذلك في المسجد الحرام، ثم إذا به فجأة يلتقي على الأرض ويكرر: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى فاضت روحه رحمه الله تعالى. فيلها من خاتمة ما أحسنها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة والثبات على الإسلام حتى الممات. فالشيخ صفا نور الدين الشيخ رحمه الله تعالى كان يعني طفرة في تاريخ رسالة السنة بقربه من الشباب والإنجازات التي أنجزها في خدمة الدعوة بالذات الدعوة السلفية السنية، وهذا أمر يطول، وأنا أتوقع أن مجلس التوحيد إن شاء الله سوف تفصل في هذا وفي ذكر سيرته العطرة رحمه الله تعالى. نفس الشيء أيضا وفق لهذا العمل الصالح ثم قبض وهو ضيف وافد على الله سبحانه وتعالى في بيته الأمين وفي حرمه الأمين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه سيئاته وأن يرفع درجته وأن يجزيه عن الإسلام والسنة خير الجزاء. قال سفيان الثوري تلميذ منصور: لو رأيت منصورا يصلي لقلت يموت الساعة. هذه صلاة رجل، صلاة مودع، يعني حيقتل بعدما يصلي وهو يعلم أنه سوف يقتل. فانظر إلى الإنسان كان يركع ركعتين قبل أن يقتل قبل أن يموت، ترى كيف يكون الخشوع والحضور. فكانت كل أحواله على هذا النمط. يقول: لو رأيت منصورا يطرق شفتيه ودهن رأسه، فتقول له أمه، لأن أمه رأته ماذا يفعل بالليل من العبادة، فتقول له أمه: أقتلت قتيلا؟ هذه توبة من قتل قتيلا، أو هذه عبادة من يجتهد ليكفر عن جريمة كبرى كقتل قتيل. فتقول له أمه: أقتلت قتيلا؟ يعني لكثرة ما ترى من بكائه ووجله وعبادته لله تعالى. فيقول رحمه الله: أنا أعلم بما صنعت نفسي. وكان ابن سيرين يضحك بالنهار فإذا جن الليل فكأنه قتل أهل القرية من الحزن والاجتهاد في الطاعة. وكان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشد نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعل. ينشد نشيجا يعني من شدة البكاء، ولو جعلت له الدنيا مقابل أن يدع أحدا يراه ويطلع على عمل السر هذا لما فعل ذلك. ولذلك لما رأى بعض السلف رجلا يبكي بكاء شديدا ويتضرع أمام الناس، فقاله: أنت لو كان هذا في بيتك، أنت لو كان هذا في بيتك. وكان أيوب السختياني رحمه الله يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، حتى يكون الذين يقيمون معه يتخيلون أنه استيقظ الآن. وقال حماد بن زيد: كان أيوب ربما حدث بالحديث فيرق، تصيبه الرقة ويريد أن يبكي، فيلتفت فيتمخط ويقول: ما أشد الزكام. يظهر أنه مزكوم لإخفاء البكاء، رجاء أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فكانوا صادقين في هذا. وكان أحدهم إذا فشل في اصطناع المرض لإخفاء دموعه فإنه يقوم من المجلس خشية أن يكشف أمره. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام، يدافع البكاء أمام الناس، فإذا خشي أن الدمعة تسبقه يقوم من المجلس. وعنه أيضا قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، حفظ القرآن كله وجاره لا يشعر بذلك. وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين الله عز وجل، ذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي قوله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وعن محمد بن زياد قال: رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة: أنت لو كان هذا في بيتك. وقال محمد بن واسع: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به. وقال رحمه الله: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت قده من دموع لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. وعن ابن أبي علي قال: صام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله. 40 سنة متصلة يداوم الصيام، طبعا أكيد ما عدا الأيام التي يحرم صيامها، لا يعلم به أهله. وكان خرازا يحمل معه غداه من عنده فيتصدق به في الطريق ويرجع عشيا فيفطر معه. وعن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع عبد المبارك. طبعا هذه السلوكيات يمكننا إذا أردنا التدرب على الإخلاص، التدرب على الفطر وعلى الإخلاص، أن نجتهد في ذلك. كل واحد يجتهد أن يتأثى هؤلاء الصالحين في إخفاء العمل الصالح. طبعا في أعمال صالحة لا تخفى حتى لا يفهم أحد الكلام قطعا، في أعمال صالحة بالذات شعائر الإسلام لا بد من إظهارها، فيكون واجبك في هذه الحالة أن تجاهد نفسك على الإخلاص، لكن ما تقولش أترك صلاة الجماعة خشية الرياء أو أختصر في الصلاة خشية الرياء، لأن الإنسان إذا فتح عليه في الصلاة يصلي، ما يقولش إن أنا أترك الصلاة لأن العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، فهذا أيضا مذموم وهذا من قلة الفقه. فإذا أتاك الشيطان وأنت تريد أن تصلي وأن تطيل الصلاة وقال لك إنك ترائي فزدها طولا، عامل الشيطان بنقيض قصده، هو يريد منك أن تكف عن عمل الصلاة، فزدها طولا نكاية فيه وإرغاما لها، مش تختصر الصلاة وتقول لحتى نكون مرائي، لا، في هذه الحالة أنت وجه قلبك وأخلص نيتك وتمادى في عمل الصلاة، مش تقطع عن عمل الصلاة. شخص تريد أن تتصدق عليه وقد يراك الناس فلم تنع من الصدقة، لأن الناس يرونك وربما لا تراك في مكان آخر، ففي هذه الحالة تصدق وتجوي خيرا. واضح؟ فإن تبدو الصدقات فنعمة هي، وإن تفوها تطوها الفقراء فهو خير لك. فسألت أيهما أفضل، هناك استثناءات في موضوع إظهار العمل الصالح، فالأعمال الصالحة التي لابد من إظهارها إظهارا لشعائر الإسلام وطبغ المجتمع بصبغة الإسلام، هذه أمر مهم جدا، الشعائر سواء في الملابس، في الزيت، في المظهر، تكبير في العيد، صلوات العيد، صلاة الجماعة، في الأذان، هذه الشعائر الظاهرة ما نقولش اللي يدخل في عمل السر، لا، تأتي بالعمل الظاهر ولكن إيه؟ تجاهد نيتك. وإذا كان خشي من الرياء هو دواءها في السنة واضح ومعروف، أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، وبس خلاص. بعض الناس تدخل في وساوس كثيرة حتى أنه لا يترك العمل الصالح أو ينشغل بأمور تفوت عليه خيرا كثيرا. فالإنسان إذا خشى الرياء يقول هذا الدعاء وكفى ويمضي في العمل ولا يبالي. وأرجو أن تأتي فرصة نتكلم بالتفصيل على موضوع الوسوسة إن شاء الله تعالى لأهمية ذلك، إن شاء الله نتكلم عليه في أقرب فرصة ممكنة بإذن الله. وعن القاسم ابن محمد رحمه الله تعالى قال: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي، فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ لأن الإمام عبد الله المبارك بقى إمام من جبال العلم وجبال العبادة والتقوى والورع، وترجمته من أروع التراجم. ننصح إخوة أن يحاولوا قراءة ترجمة الإمام الجليل المجاهد الإمام عبد الله ابن المبارك. فكان القاسم بن محمد يقول: كنا نسافر معه كثيرا فكثيرا ما كان يقصر ببالي، فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، وإن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح، يبحث عن وقود للسراج حتى يطلع، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع. في هذه اللحظات التي انطفأ فيها الضوء وخرج الرجل حتى يوقد المصباح، فأول ما دخل المصباح قاسم محمد نظر إلى وجه الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي لهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمة ذكر القيامة، تذكر يوم القيامة وتذكر ظلمة القبر فبكى من خشية الله رحمه الله تعالى. وقال محمد بن عيسى: كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائده ويسمع منه الحديث، فقدم عبد الله مرة فلم يره، فخرج في النفير مستعجلا، لأن العلاج المبارك كان يغزو سنة ويحج سنة، فخرج في النفير مستعجلا، فلما رجع سأل عن الشاب، فقيل له: محبوس على 10,000 درهم، كان مستدين 10,000 درهم فلم يؤدي الدين، فهو في السجن محبوس على 10,000 درهم، فاستدل على الغريم، ظل يبحث من هو هذا الغريم، ووزن له 10,000، وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش، فأخرج الرجل. طبعا حلفه، والذي يبقى في الإسلام وفي أداب الإسلام يعرف أهمية الإنسان يحترم إرادة الشخص الذي يتعامل معه، حلف عليك شخص بشيء أي خبر وقال لك لا تخبر أحدا خلاص يعني يحترم إرادته. فهذا كانت سيرة السلف ومن تبعهم بإحسان. فربما لو كان في هذا الزمان نجد أن شخص يقول لا هذا شيء كويس وكذا ويظل يفشي هذا السر. احترام إرادة من يتعامل معك هذه من الأخلاق الراقية. يعني رأينا كيف الصحابة احترموا إرادة أمير المؤمنين عثمان بن عفان لما حاط به الثوار وأرادوا قتله حلف على الصحابة قال أنشركم الله إن ما أحد يدافع عنه لا يريد أن ترق قطرة دم واحدة في دفاع عنه عثمان. واضح حتى قتلوه التزم الصحابة ذلك الإيه العهد. فاحترم إرادة من كان يتعامل معه. أحيانا بعض الناس تلجأ إلى طريقة الإكراه عن طريق الحلف شيء معين أنت تكرهه فيقول بالله عليك افعل كذا. هذا أيضا يتنافى مع مراعاة هذا الأدب لأنك إذا حلفت عليه أنت تلغي إرادته. فقلل الحلف. إنسان ما يستعمل الحلف إلا في أمور فعلا مهمة أو أمور عظيمة أو أمور لها شأن. لكن في كل شيء حلف والإنسان في كل كلمة يقولها بالله عليك افعل كذا بالله عليك كذا. فملفت نظر لهذا الأدب احترام إرادة من تتعامل معه لا تكرهه على شيء هو لا يحبه. بيشيع بالإخوة بعض الأشياء لا بأس بلفت النظر إليها حتى لا تستشري وتتفشى أكثر. يعني موضوع تقبيل يد بعض الشيوخ أو بعض الدعاة أو طلاب العلم أو تقبيل الرأي يعني هذه الأشياء هي جائزة طبعا مع من يؤمن عليه الفتنة ولا يوجد الآن من لا يؤمن عليه الفتنة لا يوجد في هذا الزمان. واضح صحيح هذا يفعل مع الوالدين مع مثلا علم بحقه حقيقي ها الى اخره. لكن مثل هذا الشيء صحيح له اصل لكن ينبغي الكف عن هذا اللي بيبقى فيها انحناء فيها فتنه للشخص الذي يفعل به ذلك بحيث اذا لم يفعل في يوم ربما وجد في نفسه. كما قلنا ايضا فيها استبدال او تضيع لسنه المصافحه عند اللقاء. الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالمصافحه عند اللقاء واخبر أنه ما من مسلمان يلتقيان فيصافح أحدهم الآخر إلا تحتت الخطايا من يديهما بسبب هذه المصافحة. ففيها استبدال سنة المصافحة بهذا الأمر الذي المفروض أنه يكون طارئا. فيعني نرجو الإخوة الكف من الاستطراد والتمادي بهذا الأمر. صحيح هو جائز بأصله لكن إذا علمت أن الشخص يكره لا تجبره على شيء هو يكرهه. فأرجو الإخوة أن يلتزموا هذا الأدب احترام إرادة الشخص الآخر حتى لو كنت تخالفه. فانتبهوا لهذا ولا تتمادوا بهذا الأمر ولا تعطلوا سنة المصافحة. وهذا من باب التنبيه حيث أتت يعني مناسبة. المهم أنه لما سأل عن هذا الشاب الإمام عبد الله بن مبارك علم أنه محبوس على 10,000 درهم فاستدل على الغريب ووزن له 10,000 وحلفا ألا يخبر أحدا ما عاش فأخرج الرجل وصرى ابن المبارك فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة فقال له يا فتى أين كنت لم أرك. قال يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال وكيف خلصت؟ قال جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. قال فاحمد الله. ولم يعلم الرجل إلا بعد موت الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. لأن طبعا اشتهار مثل هذا في حال الحياة يشوش على نيته ويؤدي إلى افتتان الناس به وهو ليس معصوما لأن أمر مهم جدا من أصول التعامل مع أمثال هؤلاء الناس. كما قال ابن مسعود من كان منكم مستنى فليستنى لمن قد مات فإن الحي لا تغنى عليه الفتنة. انظر بما ختم الإنسان فهذا تقتدي به. أما الإنسان حي مهما بلغ هذا الإنسان ويقتدى به في كل شيء وكأنه معصوم ويغلى في سلوكياته أو في مواقفه أو في آرائه بطريقة فيها غلو فطبعا هذا معناه أنه إذا ضل عن الطريق وحاد إلى بنيات الطريق سوف تضل أنت خلفه ما دامت المسألة تقليد. لا لكن اجعل المنهج هو الحاكم وهو الزمام فتستنب من قد مات ومن علم أنه ختم له على الإسلام وعلى الاستقامة. لكن من كان حيا لا يعرف عند أهل الحق الاقتداء والتأسي بشخص في كل ما يأتي ويظهر وهو حي إلا طبعا من كان معصوما ولا معصوم إلا الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. نختم الكلام بأمرين. أولا ببيان ثواب هؤلاء المحسنين الذين كانوا يجتهدون في عمل السر. فيعني هذا هو الإحسان كما بينا وهؤلاء هم المحسنون المحسنون الذين يود المجرم إذا وافى القيامة أو إذا أتاه الموت يود أن يعود إلى الدنيا لينضم إلى حزب هؤلاء المحسنين. يقول تعالى أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون مع المحسنين.

لما أمر الشرع بالتخلق بالأخلاق الحسنة والتخلي عن القبيحة. فلو لم يكن ذلك ممكنا مقدورا للإنسان لما ورد به الشرع، لأنه لا تكليف إلا بالمقدور ولا تكليف بمستحيل. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها، لم يقل قد أفلح من تعلم كيف تزكى. فمقصود بالعلم مباشرة الأفعال التي تحقق زكاة النفس ونظيرها، وليس مجرد العلم النظري. فانتبهوا لهذا، كل هذا الكلام ليس المقصود به مدارسة ممتعة لموضوع مسلم أو مشوق، وإنما المقصود الانتقال منه إلى العمل. لم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيه أو أهمية تزكيته، لكن قال قد أفلح من زكاها، وقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقع. فهذا يدل على إمكانية اكتساب الأخلاق الفاضلة، وأن كل شيء في الإنسان قبل أن يتغير. فالاحتجاج بالقدر السابق أو الاحتجاج بالجبر أو الاحتجاج بالنواحي الوراثية الجينية أن لا سبيل الإنسان يستسلم. بالعكس، حتى في مدارس العلاج النفسي معروف هناك مدارس علاج كثيرة، منها المدارس التحليلية التي تنبني أساسا على هذا الجانب الذي أشار إليه، ومنها المدارس السلوكية التي تقول هنا والآن، يعني نتعامل مع الواقع الآن. لما نقعد نتكلم بقى اللي هو صغير حصل إيه ومش عارف إيه، كل هذا الكلام قليل الجدوى أو لا يكاد يجدي شيئا. لكن نتعامل الآن مع الإنسان الذي أمامك هنا والآن، تعامل في الواقع الذي أنت فيه، عدل نفسك وغير سلوكك. وهذا أمر يجدي في كثير من الحاجات المستعصية أن الإنسان قابل إلى أن يتغير. كل إنسان قابل أنه في كل نفس وفي كل لحظة يفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. لن يجد بابه موصلا، ما دامت الشمس لم تطلع من المغرب فبإمكانك أن ترتقي في درجات الصلاح حتى تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. باب مفتوح لجميع الناس ليل نهار، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا بشروا ولا تنفروا وأمنوا برحمة الله تبارك وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا انحياز كامل للمدرسة السلوكية. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، مجاهدة النفس على الصبر. حتى الإنسان لو كان غضوبا يستفز بسرعة يتحلم ويتكلف ويتكلف ويتكلف إلى أن يصير طبعا. ومن يتحرى الخير يعطى، أصدق الله يصدقك. إن صدقت مع الله في التغيير يعينك الله على أن تغير في نفسك. ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقع. لكن الناس يتفاوتون في مقدار أهليتهم وقدرتهم واستعدادهم لاكتساب الأخلاق أو تعديلها. لا شك أن الإنسان إذا كان جبل على خلق معين فإنه يسهل عليه ترسيخ هذا الخلق لأن الفطرة تعين عليه. لكن بعض الناس قد لا يكون بهذه المثابة فيحتاج لجهد شديد في إيه؟ في عملية تكسب اكتساب هذا الخلق، بخلاف ما لو كانت طبيعته تعينه على ذلك. فيما يتعلق بخلق الحياء قدمنا أن منه جبليا فطريا غريزيا ومنه كسبيا، الحياء يكتسب بالمجاهدة. فكلامنا الآن في هذه الوسائل التي تعين على اكتساب الحياء وعلى ترسيخه. فأول هذه الوسائل الإمساك عما تقتضيه قلة الحياء من أفعال وأقوال. أي شيء فيه قلة حياء من الأفعال أو الأقوال الإنسان من تعود عليها يمسك نفسه، يكبح جماح نفسه عن أن ينطق بالألفاظ البذيئة أو الفاحشة مراغمة وإغاظة للشيطان الذي يزين هذه الأفعال ويغري بها. فإن هذا استقامتك أنت ومجاهدة النفس والإمساك يؤيس الشيطان منك، فلا يحرضك على ذلك ويقنت ويخزى. ونحن نعرف الأدب القرآني في هذا الأمر، وهو أن دائما القرآن يستعمل التكنية الكناية ولا يصرح بالألفاظ التي تخدش الحياء إلا فيما لا بد منه لمصلحة شرعية. ودي بحث في حد ذاته كبير الحقيقة، كما في قوله تعالى مثلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب لما حفظ الله. انظر إلى رغم أن هذا إشارة إلى احوال معينه مما يكون بين الرجل وزوجه. لكن انظر الى العباره الكنايه والستر في الكلام، حافظات للغير بما حفظ الله، بس كده. تعبير كثيرة في القران الكريم يراعى في هذا الامر، الانسان متى ما استطاع ان يكني ولا يصرح فهذا هو الادب. ايضا من هذه الوسائل ان يذمن الانسان مطالعه فضائل الحياه وترديدها على القلب، واي خلق الانسان يريد ان يتكسبه يقرا كثير في سير الناس الذين اتصفوا بهذا الخلق، هذا ينشطه ويجعل امامه الايه النموذج، والنموذج دي الموديلنج دي احدى طرق العلاج النفسي، ان يكون امامك اسوه وقدوه. ان عدمت في الاحياء تبحث عنها في بطون التراجم والكتب فتجد مثل هذه النماذج التي تنهضك كي تتاسى وكي تقتدي بهؤلاء الصالحين. ممكن انسان يعلم بعض المعلومات لكنها غير حيه في قلبه، هو ليس على يقين بها. هاتوا اي مدخن من الشارع دلوقتي، لو جبنا واحد مدخن وقلنا له ما اضرار التدخين سيعطينا محاضره عن اضرار التدخين، ثم هو يدخن، هو المعلومات موجوده عنده لكن اليقين غير موجود، معنى مش عايش في قلبه. ذكر الموت كلنا يعرف انه يموت، لكن ذكر الموت معنى اخر، المقصود العلم الذي يورث تقارب في السلوك وتغييرا الى الاحكام، هذا هو المقصود. فالشاهد ان الانسان يدمن دائما يقرا في كتب، البعد عن العلم والبعد عن الاحاديث وعن كلام في فضائل الاعمال يجعل القلوب تتمرن على هذا الامر ولا تتاثر، لكن التجديد باستمرار. لذلك قال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر ان نفعت الذكر، فذكر بالقران من يخاف وعيد. فالتذكير والترداد هذا من وسائل يعني التقويم، فإدمان مطالعة فضائل الحياة وترديدها على القلب، وجمع الهمة على تحصيل أعلى درجات الحياة والسعي الحثيث في التحلي به. أيضا الحياة معروف أن الحياة ثمرة الإيمان، من آمن حق الإيمان فإنه يستحي من الله سبحانه وتعالى، هذه الوسيلة هي تقوية الإيمان وتقوية العقيدة في قلب الإنسان واليقين، لأن الحياة هو ثمرة من ثمرات الإيمان ومن ثمرات معرفة الله عز وجل والتعبد بالأسماء الحسنى والصفات العليا. وهو المعنى الرابع والوسيلة الرابعة، التعبد بالتفكر في أسماء الله الحسنى التي تستوجب المراقبة والإحسان، كأسمائه الشهيد الرقيب العليم السميع البصير المحيط الحفيظ. الإنسان يقرأ الكتب التي ألف علماء أهل السنة في شرح الأسماء والصفات ويبحث عن معاني هذه الكلمات ويتعبد بها. يقول حاتم الأصم تعاهد نفسك في ثلاث، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. أيضا من هذه الوسائل المواظبة على العبادات المفروضة والمندوبة، وبالذات الصلاة التي قال الله في شأنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح طرق، فقال صلى الله عليه وسلم فينهاه ما تقول، أو قال ستمنعه صلاة. فالإنسان الذي يحافظ على الصلاة حتى لو وقع في حفرة لكن لا يلبث أن الصلاة تقيمه منها ليمهض من جديد ويجاهد نفسه، فما دام الإنسان يصلي فهو فيه خير وقابل لأن يتغير. فإذا المحافظة على الصلاة مما يعين الإنسان على يتخلص من المنكرات والكلام الفاحش ونحو ذلك. كذلك الزكاة، يقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتكلمنا عن معنى التزكية. أيضا من الصفات المهمة التي تعين على اكتساب خلق الحياة، بل هي تعين على كل أعمال البر والخير، لزوم الصدق، كان يلزم صفة الصدق. قد يقول قائل ايه علاقة الصدق بالحياة؟ لا، هناك علاقة وثيقة بين الصدق وبين كل افعال البر وكل افعال الخير، فتحري الصدق والتمسك بالصدق مهما كان وتجنب الكذب، لان الانسان قد يكذب احيانا وهو بيتصور ان الكذب هيجيب له ثمرة معينة ولا يعرف ان الخسارة التي يخسرها من ايمانه اكثر بكثير من المكسب الذي يتوهم انه سوف يحصل عليه من وراء الكذب. اول شيء بيختاره احترامه لنفسه، أنه عارف أنه بيكذب ويدمن الكذب، فأول شيء احترامه للنفس، كيف ينظر لنفسه وهو كذاب متمادي في الكذب. فضروري جدا التخلص من الكذب، مقاومة جنوح من الكذب ولزوم الصدق وتحريه، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، من صدق تفتح عليه كل أنواع البر، سواء الحياء أو غيره. فيهدي البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فقوله فإن الصدق يهدي إلى البر، لا شك أن الحياء من جملة البر الذي يهدي إليه الصدق. الوسيلة السابعة المواظبة على تكلف الحياة، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فإذا التكلف الخلق حتى يكون طبعا في البداية يحتاج إلى تكلف. تكلف بمعنى مش يصطنع يعني ويمثل الناس، لا، أن يقاوم نفسه في داخل نفسه، أن يتكلم هذا الخلق. المواظبة على تكلف الحياء مرة بعد مرة حتى تألفه النفس وتعتاد ويصير لها طبعا وسجية. وهذا يستلزم التجمل بالصبر كالمريض الذي يصبر على تعاطي الدواء المرشي. لابد يكمل الكورس كله، يأخذ فترة معينة لابد أن يواظب عليه ولا ينقطع. فكذلك يتكلف مرة بعد مرة إلى أن يصبح طبعا. فإذا صار طبعا يسهل الأمر، كما قال بعض السلف دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة. السبب الثامن مخالطة الصالحين ورؤيتهم والسماع منهم والاستمداد من حيائهم. قال بعضهم أحيي حياءك بمجالسة من يستحيى منه. وقال مجاهد لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. هذه بركة الأخوة في الله، لو لم تكن فيها فائدة سوى أنه وجود معك يمنعك من المعاصي فهذا خير. تأتى عن استحضار حياء المثل الأعلى للبشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطالعة سيرته العطرة وشمائله الكريمة، ثم استحضار حياء صحابته رضي الله عنهم وسيرتهم، سيما الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار، ثم من تبعهم من أهل العلم والإيمان. عاشرا، وهو أهم هذه الأسباب في هذا الزمان، في هذا الزمان بالذات، اعتزال البيئة الفاسدة والموبوءة التي تصد عن الخلق الحسن، والتنزه عن معاشرة قليل الحياء. لكان إنسان معروف بقلة الحياء لابد أن تتجنبه ولا تصاحبه، وأن تتحول إلى الصحبة الصالحة. في حديث قاتل المئة أن العالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا. انظر قرن التوبة تغيير البيئة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء كما هو معروف في الحديث. فتغيير البيئة شيء مهم جدا، وهو في إشارة أيضا في حب الزاني البكس أنه يجلد مئة ويغرب عاما، يغرب سنة. التغريب هذا هو عقوبة نفسية بجانب العقوبة البدنية، يعني الجلد بعقوبة البدن ثم عقوبة القلب التغريب. لأن في الحديث لما بيقوله الإمام، أظن الإمام دقيق العيد، الحديث في السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. فقيل لأحد العلماء لما كان السفر قطعة من العذاب؟ قال لأن فيه فراق الأحباب. فالنفس أو الغربة بالذات هي الإجبارية الغير اختيارية، بيكون فيها نوع من الإيه؟ من المعاناة النفسية. فهذه عقوبة نفسية بجانب العقوبة البدنية. في نفس الوقت هي تعطي فرصة للتوبة ولبداية صفحة جديدة. لماذا؟ أن هذا الشخص العاطي لو بقي في نفس البيئة يوجد كثير من الأشياء التي تذكره بالماضي أو بالمعاصي، وربما يؤذه أصحاب السوء إلى العودة لهذا السلوك مرة ثانية. يعني بالذات في الإدمان مثلا، في بعض السلوكيات المنحرفة يبقى في حاجة اسمها مفاتيح أو ذرائع التلهف. ذرائع التلهف في الإدمان بتكون واضحة جدا، ذرائع التلهف كيوز اوف كريفنج. ذرائع التلهف دي إن هي بتبقى جو معين متى بتحط في الإنسان، بتيجي بقى سلسلة ورا بعضها، شلة معينة، مكان معين، وقت معين، ها إذا وجد فيه السلسلة بتيجي ورا بعضها بالذات في الإدمان. ولذلك يعني ينظر جدا من يحييه الله بعد موته بالإدمان ويعود إلى حياة سوية، ولا يعالجها على الإطلاق علاجا ناجحا ناجعا على الإطلاق إلا التدين الصحيح. لا يمكن، ما في أمل إلا أن يتدين تدينا صادقا، أو يمشي مع إخواننا في جماعة التبليغ. ليه؟ لأن هم يهتمون بموضوع تغيير البيئة، بياخدوه في المكنة بتاعتهم بتدور دي، ما بيلحقش يفكر في حاجة، والتكرار والسلوك العملي والخروج إلى آخره بغض النظر عن المخالفات أو البعض البدع. لكن احنا هنا بنتكلم على انقاذ شخص يعني على وشك الهلاك بالادمان مثلا، فمثل هذه الاجواء هي دي اللي تعالج. لكن موضوع البيئه الفاسده وما اكثر هذه الاشياء في يعني مجتمعنا الان، معاشره قليل الحياه مش بس بالصحبه او الزملاء او الاصدقاء، لا بالتلفزيون بالفيديو بالفضائيات بالكمبيوتر الى اخره، كل هذه الوسائل الان اصبحت تنسف الحياه نسفا وتدمره تدميرا. فاعتزال كل ما يمكن ان يخدش صفه الاحسان، وهي ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه. فالانسان لابد ان يكون حاسما جازما في الحد من شر هذه الوسائل التي تجلب لنا اسوأ صحبه يمكن ان يخالطها انسان. فيعني نستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ما ادعيناه او اظهرناه من العلم بباب الحياه ومع التقصير فيه، ونسال الله عز وجل ان يجعلنا بما علمناه عاملين ولوجهه به مريدين، والا يجعله وبالا علينا، وان يضعه في ميزان الصالحات اذا ردت اعمالنا الينا انه جواد كريم. اللهم انا نحب طاعتك وان قصرنا فيها، ونكره معصيتك وان ركبناها، فتفضل علينا بالجنه وان لم نستحقها، وخلصنا من النار وان استوجبناها. فيا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفره، هب لنا ما لا يضرك واعطنا ما لا ينقصك. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: يا ربي ان عظمت ذنوبي كثره فلقد علمت بان عفوك اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أدعوك يا ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.